قال الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحب هنا أن أقف مع هذه الآيات لأبين جانبا من جوانب الوحي في بيان الحق ورد الباطل. الأمر الأول: الوحي نسق متكامل محكم يدل على الحق بكل طريق يمكن أن يبين الحق، فهو يدل عليه بالحس والسمع والبصر والقلب. كذلك الوحي يدعوك للتفكر، يدعوك للنظر، يدعوك للاستماع، يدعوك للبحث، للمناظرة. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والله سبحانه وتعالى قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا من جهة هو يدعوك، يدعوك كذلك من جهة أخرى إلى النظر في المقالات المختلفة في الباب الواحد، تنظر في حجة كل قول حتى تعرف الحق وتميز الحق من الباطل. ومن أبين الآيات في هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم حجته على الحق في مسألة إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، طلب من المشركين أن يطلبوا الحق بصدق. ومعنى هذا القول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني نحن وأنتم على خلاف، قولنا أو أقوالنا لا تجتمع، فإما أن نكون نحن على هدى وأنتم في ضلال، وإما أن تكونوا أنتم على هدى ونحن في ضلال، فانظروا بإنصاف إلى ما ألقي إليكم من الحجة، وميزوا من المهدي منا ومن الضال، من المحق ومن المبطل. فهذا كما يعني تقول لشخص: أحدنا كاذب، وأنت تعلم من نفسك أنك صادق وتعلم من صاحبك أنه كاذب، فهذا ليس من باب الشك، وإنما هو من باب حمل المتلقي أو المخالف على أن يفكر في قولك وفي قوله. ومن أعظم ما جاء في الوحي يا شباب في بينات الحق أنه يحرك قلبك إلى إرادة الهدى والتخلي عن موانع قبول الحق. وموانع قبول الحق كثيرة، منها حب الدنيا، ومنها الاستكبار، ومنها اتباع ما تهوى الأنفس. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فهو يدعو إلى النصيحة وإلى ترك الهوى. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني أن يقوم الشخص منكم مع آخر فيتصادق معه ويتفكر معه، أو أن تتفكر في نفسك فتنظر فيما جاءك به النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظر فيما أنت عليه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى للأسرى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وهي وإن نزلت في الأسرى لكنها أصل عام في أن من قصد الخير واتبعه وأخذ بأسبابه فله حسن العاقبة. من جهة أخرى، القرآن يطلب بإقامة البراهين والحجج على كل صاحب قول. قال الله سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. فبينت هذه الآيات أن المشركين ليس معهم حجة، وطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندهم علم، إن كان عندهم برهان، إن كان عندهم حجة، أن يبينوها وأن يخرجوها. ثم بين أنهم في قولهم لا يتبعون إلا الظن وهم يخرصون، يعني يقولون بالهوى وما تهواه الأنفس. وقال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. القرآن كذلك يقيم الحجة عليهم الذين أرادوا إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فزعموا أنه كاهن أو مجنون. قال الله تبارك وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. إن كان عندكم حجة إيتوا بهذه الحجة. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم في ردهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا حجة لهم، وفي زعمهم أن القرآن هو قول كاهن أو قول مجنون أو قول بشر أو وهم عاجزون عن الإتيان بمثله، هذا فيه بيان بطلان حجتهم. كذلك في قول الله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وغير ذلك كثير في بيان أن القول الباطل لا حجة عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما لهم بذلك من علم. وكما قال الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، يعني ليس عندي حجة عليه. من جهة أخرى القرآن يحث على اتباع الحق ويبين حسن عاقبته ويبين كذلك عاقبة الإعراض عن الحق. شوف ربنا يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالوحي يحرك كل شيء فيك، يدعوك أن تنظر في ما يقال لك وما يعرض عليك وأن تنظر في حجته وأن تميز الحق من الباطل وأن تترك دواعي الهوى وأن تعرف عاقبة المتقين وعاقبة المجرمين. وكذلك يدعوك الوحي إلى بيان ما أنت عليه وأن تنظر فيما أنت عليه. الله سبحانه وتعالى حينما يبين لك الأقسام الممكنة في الأمر، مثلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وجود الناس هل كان من غير شيء؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ أم لهم خالق وبارئ؟ فإذا كان لهم خالق وبارئ فينبغي كما أنه الرب ينبغي أن يكون هو الإله المعبود. وكذلك يقول لمشركي قريش بعدما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فالوحي هنا يعني يبين الأمور الممكنة في أمر ما ثم يبطل كل أمر ليس بحق ثم يثبت الحق فيها، وهذا ما يسمى مؤخرا بالسبر والتقسيم. كذلك الوحي في بيانه للهدى وحججه لا بد أن تكون حجته عقلية. يعني إيه؟ يعني إذا كان المتلقي مؤمنا فإيمانه يحمله على التصديق حتى لو جاءه الوحي بخبر لا يبلغه عقله، كما في حديث أبي هريرة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، يعني البقرة تكلمت، قالت: إنما خلقنا للحرث، فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. قال الصحابي: وما هما ثم، يعني لم يكن أبو بكر وعمر موجودين في هذا المشهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن إيمانهم سيحملهم على تصديق هذا الخبر. فهذا يبين أن الوحي لا يمكن أن يقيم، لا يمكن أن يدعو إلى أمر إلا ويقيم عليه حجة عقلية. إما أن تكون بإيمان العبد، وهذا الإيمان العام يحملك ويقتضي أن تؤمن بكل خبر جاءك في الوحي أو عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كافرا غير مصدق، يعني إذا كان المتلقي كافرا غير مصدق، فإن الوحي لا يمكن أن يقيم عليه الحجة من جهة لا يقر بها، بل إنما يقيم عليه الحجة من جهة يقر بها، كما في يعني مجادلة الأنبياء لأقوامهم، كما أبطل إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه عبادة الأصنام، قال إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لو أخذنا نحلل هذه المناقشة بين إبراهيم عليه السلام وأبيه وقومه، سنجد أن إبراهيم بين أولا محل الخلاف، أنتم تعبدون الأصنام وأنا أعبد الله الواحد. طيب، سألهم إبراهيم عن حجتهم فبين أنهم ليس لهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، فبين إبراهيم قوله، قال أنا بريء مما تعبدون إلا الله. لماذا؟ قال لأنه رب العالمين، هو ربي وخالقي وسيدي، فكيف أعبد غيره؟ ثم بين أفعال الله وأسماء الله التي توجب أن يكون هو المعبود وحده، الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، فكل هذا حجة لإبراهيم عليه السلام في إخلاصه الدين لله. كذلك الله سبحانه وتعالى لما قال عن المشركين إن تدعوهم، يعني عن الأصنام التي يدعوها المشركون، قال الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كذلك إبراهيم عليه السلام يبين لقومه بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام، فيبين لهم أن الإنسان المخلوق أكمل من هذه الأصنام، بل هو الذي يصنع الأصنام، فقال لهم أتعبدون ما تنحتون. ثم يأتي في موضع آخر يبين الله تبارك وتعالى أن الإنسان أكمل من هذا المعبود وهو الصنم، فيقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. كل هذا يبين فيه عجز هذه الأصنام، ويبين نفي استحقاق هذه الأصنام أن يصرف إليها نوع من العبادة أو الاستعانة. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني يبين الله سبحانه وتعالى نقص هذه الأصنام، يعني قل للمشركين وإن تدعوا أيها المشركون آلهتكم إلى الهدى وهو الاستقامة إلى السداد لا يسمعوا دعاءكم وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني يا محمد ترى هذه الأصنام تنظر إليك وهي لا تبصر، وهذا أحد معاني الآية. فالمقصود هنا بيان أن الأصنام مخلوقة مسخرة، فكيف تعبدونها من دون الله؟ وجاءت قراءة نسبت إلى سعيد بن جبير وإن لم تكن متواترة، لكن فيها هذا المعنى إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، يعني ليسوا عبادا أمثالكم، يعني هي أقل منكم لها جوارح لا ترى بها وأنتم تصنعونها، فكيف تتوجهون لمن تصنعون ولمن هو أنقص منكم؟ كل هذا شباب فيه بيان الوحي، وأن الوحي لا يمكن أن يقيم حجة على الناس إلا من جهة عقلية يؤمن بها، كما أبطل الله سبحانه وتعالى عبادة النصارى للمسيح الذين اتخذوه إلها. قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى فيها أن النصارى يؤمنون بأن الله خلق آدم من تراب دون أب ولا أم، فقال لهم الله إن خلق عيسى من أم دون أب أهون وأيسر من خلق آدم بدون أم ولا أب. وإذا كان آدم عندكم ليس إلها بذلك، لأنه خلق، يعني هو خلق عندكم بغير أب ولا أم، ومع ذلك لا تتخذوه إلها، فلماذا تتخذون عيسى إلها بمجرد أنه خلق بغير أب؟ وقال الله سبحانه وتعالى في هذا السياق: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فالنصارى يعلمون أن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام، لكن القرآن يبين أنهما إذا كانا يأكلان الطعام فهما فقراء، فقراء إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يتخذ عيسى عليه السلام وأمه إلهين من دون الله؟ ومن ذلك أو من هذا الوجه في المناظرة بنى الباقلاني رحمه الله مناظرته مع ملك النصارى، وملخصها أن ملك النصارى أراد أن يستفز الباقلانية فقال: ماذا يقول الناس عن زوجة نبيكم؟ هذا الرجل الخبيث يعني يريد أن يستفز الباقلاني، يريد أن يغيظه، فيقول له: الناس يتهمون زوجة نبيكم، يقصد عائشة رضي الله عنها، يتهمونها بالفاحشة. فقال الباقلاني، واسمع إلى هذا الجواب، قال الباقلاني: ثنتان من النساء اتهمتا بالزنا، الأولى امرأة ليس لها زوج وأتت بابن تحمله. أنا أشرح لك المناظرة، يقصد مريم. قال: والثانية امرأة لها زوج ولم تأتي بابن تحمله، يقصد عائشة. قال الباقلاني: فإن كانت الأولى مع قوة الداعي، يعني ليس لها زوج، ووجود الشبهة، يقصد الولد الذي كان معها، فإذا كانت مع ذلك بريئة من التهمة فتكون الثانية أكثر براءة، ويقصد عائشة لأنها عندها زوج وكذلك لم يؤتى عليها ببينة، فبهت الذي كفر. وهكذا شباب، إذا تتبع طالب العلم طرائق الوحي في بيان الحق والهدى ورد الباطل والضلال لخرج بمادة عظيمة في هذا. ومن المعاني المهمة شباب التي لابد أن تلاحظها في حجج القرآن أنها من الله، والله تبارك وتعالى أحسن حديثا وأصدق قيلا، والله سبحانه وتعالى يريد البيان، قال الله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. يعني لابد أن تكون حجج الوحي يعني صادقة يقينية. إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، قال الله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل هذه المعاني يا شباب تبين أن حجج الوحي ليست فقط صادقة في بيان المراد، لا، تبين أنها موعظة وأنها نور وأنها بصيرة وأنها هداية وأنها واضحة وأنها بينة. فكيف تكون حجج غير الله أبلغ من حجج الله تبارك وتعالى؟ كذلك من المعاني العظيمة أن حجج الله متوافقة مع الفطرة. لماذا؟ لأن الله الذي فطر الإنسان هو الذي أنزل الوحي، فلذلك أدلة الوحي الخبرية والعقلية هي موجهة إلى فطرة الإنسان. الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، والله سبحانه وتعالى قال: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكثيرا ما تستدعى الفطرة في إقامة الحجة. يعني شوف مثلا الرجل حينما دعا قومه، الرجل الصالح في سورة ياسين، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والرسل قالوا لأقوامهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وهو نفس المعنى في قول الله تبارك وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقول هود عليه السلام يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. فاستدعاء لفظ الفطرة حينما تقام الأدلة من الوحي هذا يبين توافق الفطرة مع الوحي، ويبين أن داعي الفطرة يؤدي إلى قبول الوحي. كذلك الله سبحانه وتعالى يبين أن آيات الوحي لها أثر في قلب من نظر فيها، وأنها تؤثر في عمله. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظر، بيّن الله سبحانه وتعالى أن النظر في آيات الله، النظر في آيات الله في النفس وفي الآفاق لا بد أنها تورث خشية لله تبارك وتعالى. شوف هذا المعنى أيضا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. هذا يبين أن المعرفة في الإسلام ليست مجرد علم وإنما هي حركة، أن يتحرك قلبك وبدنك بمقتضى هذا العلم. وهذا هو معنى نور على نور، أن الوحي ينير القلب ويشرح الفؤاد ويبصر به الطريق وتطمس به الحيرة والشكوك، وهذا من معاني يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وهذا من أحسن ما وصف به الوحي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي أقوم في قوة الحجة، التي أقوم هي أسهل، التي أقوم هي أشرف وهي أجمل وأهدى وأوفق للعقل والفطرة. كذلك مع كون آيات الله، وهذا أيضا من المعاني المهمة التي ينبغي أن تلاحظها في حجج الوحي، مع كونها بينة ظاهرة قوية إلا أنها سهلة ومباشرة. شوف ربنا سبحانه وتعالى حينما يحدثك عن أنه إلهك الحق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. انظر إلى الأمثلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى كما في سورة الرعد، الأمثلة كثيرة جدا، مقدمات من واقع الناس يشاهدونها يرونها يعيشونها يعلمونها ويعملون بها، وهذا من رحمة الله. فكلما كان الإنسان أحوج إلى شيء كان الرب تبارك وتعالى به أجود، ليسهل على العبد النظر فيه والاعتبار به والانتفاع منه، لا يحتاج إلى مهارات ومقدمات صعبة. الله سبحانه وتعالى يمثل بالليل والنهار وبالسماء وبالأرض وبالجبال وبالنجوم وبالنكاح وبالحدائق والزروع، كما في قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شوف آيات مباشرة واضحة. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الله سبحانه وتعالى يضرب لك أمثلة من نفسك: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من من البشر لا يعرف الليل والنهار والشمس والقمر؟ من من البشر لا, لا, لا, لا, لا, لا يعرف نفسه؟ شوف هذه الأمثلة عظيمة جدا. كذلك مما ينبغي أن تلاحظه في حجج الوحي ضرب الأمثال، وهو القياس العقلي الذي يستدل به. الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الأمثال وأنها لا يعقلها إلا العالمون. يقول سبحانه وتعالى مثلا في بيان قدرته على البعث: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى، فهذا مثل عقلي يبين الله سبحانه وتعالى، يستدل الله تبارك وتعالى أو يبرهن بقدرته على إحياء هذه الأرض وقد كانت خاشعة، في يبين قدرته على إحياء الموتى بعد موتهم. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفور. وجود الشيء دليل على أن وجود ما هو أولى منه بالإمكان أسهل، هذا موجود. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويقول سبحانه وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ويقول سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وكذلك في البعث يقول سبحانه وتعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أنتم علمتم أن الله فطركم أول مرة فهو الذي يعيدكم. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى كما قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها. الله سبحانه وتعالى يضرب هذه الأمثال كبراهين عقلية على مسألة البعث. كذلك الله سبحانه وتعالى في الوحي يبين رد الباطل، يعني يبين منهج الوحي في رد الباطل في مثل محاجات إبراهيم مع الرجل الكافر. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال فإن الله، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالقرآن يعطيك طريق، يعني طرائق رد الباطل، وأنك ينبغي أن تستعمل الحجج القوية التي لا قبل للمخالف بها. كذلك براهين الوحي يا شباب موجزة لا حشو فيها، مباشرة سهلة جدا، يعني لا تحتاج كثرة مقدمات، يبين فيها المعنى المراد بأقل قدر ممكن دون إخلال بالمعنى. شوف مثلا هذه الآية: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. لو أننا أردنا أن نبين ما في هذه الآية من الحق الذي يراد إثباته والباطل الذي يراد رده لاحتجنا إلى كلام كثير جدا، وقد سيقت الآية في معنى سهل جدا ومباشر ولا حشو فيها. كذلك شباب براهين القرآن متنوعة ومتشابهة ويصدق بعضها بعض، وهذا هو معنى قول الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني أنه يشبه بعضه بعض ويصدق بعضه بعض. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني الآيات في آفاق الله الأقطار بدءا من بالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنبات والأشجار والأنهار، كلها آيات على الله تبارك وتعالى. وفي نفس الإنسان وبراهين الوحي، كل ذلك يشهد للقرآن، وكفى بالله شهيدا. لذلك شباب، هذا التنوع في آيات الله وفي سبل العلم يبين رحمة الله تبارك وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فبالسمع تعقل آيات الله في الوحي، وبالبصر تعقل دلائل الله تبارك وتعالى في أفعاله وخلقه، والعقل يجمع كل هذه المعطيات السمعية والبصرية ويرى التوافق بينها وبين الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، فحينها يتبين له